انا في انتظار حضرتك. طيب اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بأسانيديكم حفظكم الله، إلى الإمام أبي حاتم الرازي. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم، حدثنا أحمد بن مفضل، حدثنا أسباط عن السدي قوله: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا. أبا سفيان بن حرب. نعم، يعني معناها قال إن يعني معنى الآية يعني كان نعم يعني قبل إسلام سيدنا أبو سفيان، يعني معنى أبو سفيان بن حرب. نعم نعم يعني أبا سفيان بن حرب. قوله تعالى: يردوكم على أعقابكم. قرئ على يونس بن عبد الأعلى، أنبأنا بن وهب، حدثنا نافع بن يزيد عن حيوة بن شريح ويعقوب بن عمرو بن كعب المعافري عن قو... عن عن عمرو بن واك عن عمرو بن واك عن عمرو بن كعب أن علي بن أبي طالب سئل عن هذه الآية في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. التعريب، فقال: بل هو الزرع. لحظة كده. نعم. التعرب يعني استفهام التعرب، فقال بل هو الزرع. التعرب، فقال: بل هو الزرع. قال نافع: وحدثني يعقوب بن عمرو عن أبيه في الحديث: ومن أقر الجزية فقد أقر بالصغار. نعم. حدثنا أحمد بن عثمان، حدثنا أحمد بن مفضل، حدثنا لا، أسباط عن السدي، ابن مفضل. حدثنا أحمد بن مفضل، حدثنا أسباط عن السدي: يردوكم على أعقابكم. يقول: يردوكم كفارا. حدثنا محمد بن العباس، حدثنا محمد بن عمرو، حدثنا سلمة، قال محمد بن إسحاق: يردوكم على أعقابكم، أي عن دينكم. أخبرنا علي بن المبارك حين كتب إلي. قبل الحديث نقول مثلا قال، على اساس ان نقول يعود على دماغ ابن ابي حاتم يعني. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب إلي: حدثنا يزيد بن المبارك، حدثنا ابن ثور عن ابن جريج: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم. قال: فلا تنتصحوا اليهود والنصارى على دينكم، فلا تستنصح تنتصح تنتصحوا يعني تطلبوا منهم النصيحة يعني. نعم فلا تنتصحوا اليهود والنصارى على دينكم، ولا تصدقوهم بشيء من دينكم. قوله تعالى: فتنقلبوا خاسرين. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن العباس، حدثنا زنيج، حدثنا سلمة، قال محمد ابن إسحاق: فتنقلبوا خاسرين، أي عن دينكم، فتذهب دنياكم وآخرتكم. قوله تعالى: بل الله مولاكم. قال ابن إسحاق: بل الله مولاكم إن كان ما تقولون بألسنتكم صدقا في قلوبكم. قوله تعالى: وهو خير الناصرين. قال: وبه قال محمد بن إسحاق: وهو خير الناصرين، أي فاعتصموا به ولا تنتصروا بغيره، ولا ترجعوا على ولا أعقابكم. تستنصروا. أي فاعتصموا ولا تستنصروا بغيره ولا ترجعوا على أعقابكم مرتدين عن دينه. جزاكم الله خير. وقوله تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. قال رضي الله عنه: أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إلي: حدثنا أبي، حدثنا عمي الحسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس، يعني قوله سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، قال: قذف الله في قلب أبي سفيان الرعب فرجع إلى مكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان قد أصاب منكم طرفا وقد رجع وقذف الله في قلبه الرعب. قال رضي الله عنه: حدثنا محمد بن العباس، حدثنا محمد بن عمرو، حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. قال: فإني سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب الذي كنت أنصركم عليهم بما أشركوا بي. قال رضي الله عنه: حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى ابن عبد الله بن بكير، حدثني عبد الله بن لهيعة، حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله بالله، قال: بتوحيد الله. قوله تعالى: ما لم ينزل به سلطانا. قال رضي الله عنه: حدثنا محمد بن العباس، حدثنا محمد بن عمرو، حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق: ما لم ينزل به سلطانا، أي ما لم أجعل لهم به حجة. قوله تعالى: ومأواهم النار. قال رضي الله عنه: وبه قال محمد بن إسحاق: ومأواهم النار، أي فلا تظنوا أن لهم عاقبة نصر ولا ظهور عليكم. ما اعتصمتم بي واتبعتم أمري للمصيبة التي أصابتكم منهم بذنوب قدمتموها لأنفسكم. لا المصيبة ولا للمصيبة؟ لا المصيبة التي ولا للمصيبة؟ واتبعتم أمري للمصيبة التي أصابتكم. نعم، رضي الله عنكم. للمصيبة التي أصابتكم منهم بذنوب قدمتموها لأنفسكم. قوله تعالى: وبئس مثوى الظالمين. قال رضي الله عنه وبه عن ابن إسحاق قال: وبئس مثوى الظالمين، أي خالفتم بها أمري وعصيتم بها نبيي. قوله تعالى: ولقد صدقكم الله وعده. أخبرنا محمد بن سعيد بن سعد العوفي فيما كتب إلي: حدثني أبي، حدثني عمي الحسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس في قوله: ولقد صدقكم الله وعده، قال: إن الله وعد المؤمنين أن ينصرهم وأنه معهم. قال رضي الله عنه: أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم، حدثنا أحمد بن مفضل، حدثنا أسباط عن السدي، حدثنا أحمد بن مفضل، حدثنا أسباط عن السدي قال: ثم ذكر ما بشرهم الله في رؤياه من الفتح ثم ذكر ما بشرهم الله به في رؤياه من الفتح ومعصيتهم حين أمر الرماة، فتركوا أمره فقتلهم خالد، فقال: ولقد صدقكم الله وعده. انت بتعيد الكلام تاني ولا ايه؟ ولا عن السدي انا قعدت بس: ثم ذكر ما بشرهم الله في رؤياه من الفتح نعم ومعصيتهم نعم نعم حين أمر الرماة فتركوا أمره فقتلهم خالد، فقال ولقد صدقكم الله وعده. قوله تعالى إذ تحسونه بإذنه، قال رضي الله عنه حدثنا محمد بن عمار حدثنا سليمان بن داود الهاشمي حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس في قوله تعالى إذ تحسونهم، قال الحس قال الحس القتل. وروي عن ابن أبي أبزة ومجاهد والحسن والسدي والزهري وقتادة والربيع بن أنس وأبي صالح نحو ذلك. قوله تعالى بإذنه، حدثنا أبو زرعة حدثنا منجاب بن الحارث أنبأنا بشر بن عمارة عن أبي روق في قوله تعالى إذ تحسونهم بإذنه، قال السيف. قال رضي الله عنه حدثنا محمد بن العباس حدثنا محمد بن عمرو زنيج حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق، قوله إذ تحسونهم بإذنه، قال بالسيوف أي القتل بإذني وتسليط أيديكم عليهم وكفي أيديهم عنكم وكفي أيديهم عنكم. قوله تعالى حتى إذا فشلتم، حدثنا أبي قال رضي الله عنه حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قوله حتى إذا فشلتم، يقول جبنتم عن عدوكم يعني من الجبن، نعم جبنتم عن عدوكم. وروي عن قتادة نحو ذلك. والوجه الثاني قال رضي الله عنه حدثنا محمد بن العباس حدثنا محمد بن عمرو زنيج حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق حتى إذا فشلتم أي تخاذلتم. قوله تعالى وتنازعتم، قال رضي الله عنه أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إلي حدثني أبي حدثني عمي الحسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس في قوله وتنازعتم في الأمر، فقال بعضهم لبعض لما رأوا النساء مصعدات في الجبل ورأوا الغنائم قالوا انطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركوا الغنيمة قبل أن تسبقوا إليها. وقال الطائفة أخرى بل نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنثبت مكاننا. قال رضي الله عنه حدثني أبي حدثني أحمد بن عبد الرحمن حدثني عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قوله وتنازعتم في الأمر، يقول اختلفتم. قوله تعالى في الأمر، قال رضي الله عنه حدثنا محمد بن العباس حدثنا محمد بن عمرو زنيج حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق وتنازعتم في الأمر أي اختلفتم في أمري. قوله تعالى وعصيتم من بعد ما أراكم، قال رضي الله عنه حدثنا محمد بن عمار حدثنا سليمان بن داود ابن داود الهاشمي حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله ابن عبيد الله عن ابن عباس قال ما نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في موطن كما نصر يوم أحد.

يوم بدر، فقال أبو سفيان يوم بيوم بدر، الأيام دول والحرب سجال. قال عمر لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. قال إنكم تزعمون ذاك لقد خبأنا، إنكم تزعمون ذاك لقد خبنا إذا وخسرنا. ثم قال أما إنكم ستجدون في قتلاكم مثله، ولم يكن ذلك عن رأي سارتنا، ولم يكن ذلك عن رأي سارتنا. ثم أدركته حمية الجاهلية، قال أما إنه إذا كان ذاك لم نكرهه. قال رضي الله عنه حدثنا محمد بن العباس، حدثنا محمد بن عمرو زنيد، حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق وعصيتم، أي تركتم أمر نبيكم وما عهد إليكم، يعني الرماة. قوله تعالى من بعد ما أراكم ما تحبون. قال رضي الله عنه أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إلي، حدثني أبي حدثني عمي الحسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس قوله من بعد ما أراكم ما تحبون، كانوا قد رأوا الفتح والغنيمة، يعني كانوا قد رأوا الفتح والغنيمة. قال رضي الله عنه حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شبابة، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله من بعد ما أراكم ما تحبون، نصر الله المؤمنين على المشركين حتى ركب نساء المشركين على قيصاع ذلول، ثم أديل عليهم المشركون بمعصيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، حين حرضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته الشهباء، وقال رب اكفنيهم بما شئت. قال رضي الله عنه حدثنا أحمد بن عثمان ابن حكيم، حدثنا أحمد بن المفضل، حدثنا أثبات عن السدي قوله من بعد ما أراكم ما تحبون، يعني من الفتح. قوله تعالى منكم من يريد الدنيا، قال رضي الله عنه حدثنا أحمد بن عثمان ابن حكيم الأودي ومحمد بن مسلم، حدثنا أحمد بن المفضل، حدثنا أثبات بن نصر عن السدي عن عبد دير قال الله بن مسعود لكنت أظن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ أحدا يريد الدنيا حتى قال الله تعالى ما قال. وفي حديث ابن مسلم ما كنت أرى أن أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى نزل فينا ما نزل يوم أحد. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. قال رضي الله عنه أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إلي، حدثني أمي الحسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هزم القوم هو وأصحابه الذين آمنوا رآه الذين كانوا جعلوا من ورائهم، فقال بعضهم لبعض لما رأوا النساء مصعدات في الجبل ورأوا الغنائم قالوا انطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركوا الغنائم. أظن النت ضعيف عندك يا دكتور أحمد. السلام عليكم. صوت بيقطع يا جماعة على التليجرام؟ هل الصوت بيقطع؟ طيب، جزاكم الله خير. طب مع حضرتك، طب شيخ سيف، ممكن تغلق لنا هذه الربع فقط؟ جزاكم الله خير يا شيخ أحمد، جزاكم الله خير. سيف الرحمن، نغلق نكمل هذا الربع فقط إن أمكن. أنت مش بتحضر في صوت يا جماعة؟ في صوت؟ طيب جزاكم الله خيرا، نكمل هذا الربع فقط. بسم الله الرحمن الرحيم، وبلا سند إلى الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله عز وجل، أن قال: منكم من يريد الدنيا؟ قال: حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم. طيب، الأودي قال: قال ومحمد بن مسلم قال: حدثنا أحمد بن المفضل قال: حدثنا أسباط بن نصر عن السدي عن عبد خير قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ما كنت أظن في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ أحدا يريد الدنيا حتى قال الله تعالى ما قال. وفي حديث ابن مسلم قال: ما كنت أرى أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يريد الدنيا حتى نزل فينا ما نزل يوم أحد: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. قال: وأخبرنا محمد بن سعيد العوفي فيما كتب عليه قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عم الحسين عن أبي عن جدي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لما هزم القوم هو وأصحابه الذين آمنوا رآه الذين كانوا جعلوا من ورائهم الغنائم، قال: انطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأدركوا الغنيمة قبل أن يسبقوا إليها. فلذلك قوله: منكم من يريد الدنيا. قال: وحدثنا محمد بن عباس قال: حدثنا محمد بن عمرو قال: حدثنا سلمة قال: محمد بن إسحاق. منكم من يريد الدنيا أي الذين أرادوا النهب رغبة في الدنيا وتركوا ما أمروا به من الطاعة التي عليها ثواب الآخرة. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ومنكم من يريد الآخرة. قال: أخبر محمد بن سعيد العوفي فيما كتب ذلك قال: حدثني أبي قال: حدثني عمي الحسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما هزم القوم هو وأصحابه الذين آمنوا رآه الذين كانوا جعلوا من ورائهم، فقال بعضهم لبعض، هذا الحديث مكرر: انطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركوا الغنيمة قبل أن تسبقوا إليها. فقالت طائفة أخرى: بل نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فثبت مكاننا فنثبت نعم فنثبت مكاننا فلذلك قوله لهم: ومنكم من يريد الآخرة. للذين قالوا: نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونثبت مكاننا. قال: حدثنا محمد بن عباس قال: حدثنا محمد بن عمرو قال: حدثنا سلمة قال: محمد بن إسحاق. ومنكم من يريد الآخرة أي الذين جاهدوا في الله ولم يخالفوا إلى ما نهوا عنه لغرض من الدنيا، منهم من قال من الدنيا رغبة منهم في العرض رجاء ما عند الله من حسن ثوابه في الآخرة. قال قوله تعالى: ثم صرفكم عنهم قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا أحمد بن المفضل قال حدثنا أسباط عن السدي قال ثم ذكر حين ماله حين مال عليه رضي الله تعالى عنه قال ثم صرفكم عنهم قوله تعالى ليبتليكم. قال حدثنا محمد بن عباس قال مولى بن هاشم قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق ثم صرفكم عنهم. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم أي صرفكم عنهم ليختبركم وذلك ببعض ذنوبكم. قوله تعالى ولقد عفى عنكم. قال حدثنا أبي قال حدثنا مسيب بن واضح قال سألت الحجاج بن محمد عن قوله ولقد عفى عنكم قلت كيف عفى عنهم وقد جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وقتل عمه صاحب لوائه وانكشف أصحابه. قال الحسن عفى عنهم حين لم يستأصلهم سبحانه وتعالى. قال حدثنا محمد بن عباس قال حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا محمد بن عمرو الزبيج قال حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق رحمه الله ولقد عفى عنكم قال لقد عفى الله عن عظم ذلك ألا يهلككم بما أتيتم به من معصية نبيكم ولكني عدت بفضلي عليكم سبحانه وتعالى. قوله تعالى والله ذو فضل على المؤمنين. وبه قال محمد بن إسحاق والله ذو فضل على المؤمنين أي لقد وفيت لكم بما وعدتكم من النصر على عدوكم. وإلى هنا يكون قد تم ربح وسيروا إلى مغفرة من ربكم. نقف على بداية ربع إذ تصعدون. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا إياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا إياكم علما نافعا وتقبله منا ومنكم خالصا وجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على معلم الناس الخير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معذور على هذا الخلل الفني.